من كتر الفرحه الكلام واقف على اللسان. الامه الاسلاميه كلها في فرح حقيقي من امبارح، مشاهد رجعت الامل فينا تاني بعد ما ربنا زود لفرحنا ب 6 اكتوبر فرح جديد يوم 7 اكتوبر على ايد ابطال فلسطين. من سنين ما بنشوفش غير قتل الطفل محمد الدره واحنا مقهورين وساكتين، من سنين ما بنشوفش غير قصف المسلمين في فلسطين كل شوية واحنا مقهورين وساكتين، من سنين ما بنشوفش غير مشاهد الذل والقهر ومذابح دير ياسين وصبرة وشتيلة واحنا مقهورين وساكتين. لأول مرة من سنين نشوف آلاف اليهود بيجروا مرعوبين زي بلاعة اترش فيها بيرسول والصراصير طالعة تجري عشان تنقذ حياتها. لأول مرة من سنين نشوف انهيار وهم القوة اليهودية وظهر اليهود جنود وشعب بمشهد جبن وضعف مخزي. لأول مرة من سنين نشوف بروفة ليوم تحرير فلسطين اللي الرسول عليه الصلاة والسلام قال عنه ينطق الحجر والشجر، يا مسلم يا عبد الله ورائي يهودي تعال فاقتله. لأول مرة من سنين نشوف جنود يهود مأسورين والرعب والفزع والهلع والصدمة على وشهم. لأول مرة من سنين نشوف القيادات السياسية لليهود قدام الكاميرات والخزي على وجوههم لأنهم اتفضحوا قدام العالم وظهر انهم ابطال من ورق ومجرد شكل وخلاص. لاول مرة من سنين نشوف الفلسطينيين جوه ارض اليهود وبيقتدوا اسرى اليهود زي الاغنام. لاول مرة من سنين نشوف حوالي 1000 قتيل والاف الجرحى من اليهود ونشوف جثث اليهود مالية الشوارع محدش قادر يقرب منها. هو اليهود ضعفاء وجبناء للدرجة دي؟ هو اليهود بيتأثروا ويتذلوا للدرجة دي؟ اكتر حاجة فرحت الامة الاسلامية عودة الامل وان ربنا سبحانه وتعالى ورانا بروفة لانقلاب موازين القوة كلها في لحظة واحدة. ورانا بروفة سبحانه وتعالى القول الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ربنا ورانا بروفة ان فعلا ربنا قادر على تغيير الوضع وعلى الانتصار على الظلم مهما افترى وعلى وتجبر. اكتر حاجة صدمت اليهود والعالم كله الجرأة الرهيبة ان الفلسطينيين طالعين يقتلوا اليهود وعارفين ان رد الفعل هيبقى انتقامي ومتوحش ومش هاممهم، وعارفين ان على قد الخزي اللي حس بيه اليهود والفضيحة اللي خدوها قدام العالم على قد ما هيضربوا بوحشية في الدم المسلم ومش هممهم. وايه يعني حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام بيقول قتلانا في الجنة وقتلهم في النار. قتل المسلمين شهداء الله يرفع ارواحهم عند عرش الله يصرحون في الجنة من قبل يوم القيامة، وقتل اليهود المحتلين المجرمين في جهنم وبئس المصير. النهاردة الفردوس الاعلى بتفتح ابوابها لشهداء المسلمين الفلسطينيين وجهنم بتفتح ابوابها للمجرمين اليهود اللي لقوا جزائهم على ايد ابطال فلسطين. اكتر حاجة صدمت اليهود والعالم كله ان عملية طوفان الاقصى مستمرة لحد اللحظة اللي بكلمكم فيها، مش مجرد خبطة وخلاص. رغم القصف اليهودي الوحشي اللي بيحصل الوقت على فلسطين وبرضه لسه مستمرين. امبارح الفلسطينيين كانوا محبوسين جوه غزة، في اللحظة اللي بكلمكم فيها دي اصبح بينهم وبين الضفة الغربية 10 كيلومتر بس. 7 اكتوبر يوم مش هيتنسي من حياة امة محمد بعد الرجالة ما عبروا السياج والحدود وحطموا اليأس اللي كان مالينا وقالوا للأمة كلها وللعالم كله المسلمين لسه موجودين، وذكرونا بقول الله سبحانه وتعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. هم قالوا للعالم كله احنا ما عندناش دبابات ولا مجنزرات ولا أسلحة متطورة، احنا ما عندناش طيران F-16 و35 وأباتشي، بس عندنا وعد الله وما النصر إلا من عند الله، وعندنا وعد حبيب الله عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى ينطق الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله ورائي يهودي تعال فاقتله. أرض فلسطين مش طايقة اليهود، شوارع فلسطين وأشجار فلسطين مش طايقة اليهود، وهتنطق عليهم في يوم من الأيام يوم الملحمة الكبرى يوم ملحمة تحرير فلسطين اللي النبي عليه الصلاة والسلام وعدنا بها من 1400 سنة. بقول لكل فلسطيني كمل مقاومة للعدوان، بقول لكل داعي إلى الله في كل مكان في شرق الأرض وغربها، بقول لكل واحد شغال في الدعوة وشغال في التربية، بقول لكل إنسان بينصر دين الله سبحانه وتعالى كملوا، كملوا دعوة وكملوا تربية وكملوا مقاومة الاحتلال. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. سبحان الله العظيم. بقول لكل أم فلسطينية فقدت ابنها في قصف اليهود المتوحش اللي بيحصل الوقتي، ولكل زوجة فلسطينية فقدت ابنها وفقدت زوجها، ألف مبروك. أحبابكم سبقوكم على الفردوس الأعلى، وهتقابلوهم بكرة بإذن الله مع حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام على أبواب الفردوس الأعلى، وملائكة السماوات السبع بتحتفل ببطولتكم وصمدكم ونصركم ونصركم للإسلام. اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم اليهود وزلزلهم. اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم اليهود وزلزلهم. اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم اليهود وزلزلهم.